لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أدعو الله عز وجل في عليائه أن يجعل لنا أوفر الحظ والنصيب من العمل لنصرة دينه سبحانه وتعالى، اللهم آمين. ما زلنا أيها الأحبة مع معالم القرآن العظيم. انتهينا في اللقاء السابق من الحديث عن معلم الولاء والبراء، عشنا معه على مدار لقاءين كاملين، استمتعنا بطرح القرآن لهذا المعلم العظيم الذي هو أصل من أصول هذه العقيدة المباركة. اليوم سنتحدث عن معلم قريب الالتصاق بهذا المعلم، يعني كأن المعالم وحدة واحدة متراكبة متراصة متكاملة تعطي المعنى المراد من المنهج ككل من القرآن العظيم. معلم الليلة يتكلم عن أن هذه الأمة أمة واحدة، وأنها ينبغي أن تكون معتصمة مجتمعة مؤتلفة متحابة. لا شك هذا ينبع من معنى الولاء الذي مر بنا، ولكن لابد له من تفصيل وبيان، لأن القرآن تحدث عنه بأسلوب شيق ورائع وبديع ومتكامل، قد يكون متناثر في بعض الصور، لكن في النهاية يعطي معنى واحد جميل جدا جدا جدا. والأروع أن تجد النبي صلى الله عليه وسلم بفهمه العالي للقرآن ومعالمه يفعل هذا المعلم من خلال تربيته لأصحابه التربية الفريدة، فسترون النتيجة المبهرة التي نجح بها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في تربية أصحابه على هذا المعلم العظيم. ولنشرع في المقصود. قال الله تعالى في أول إشارة لهذا المعلم أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أمة واحدة تعبد ربا واحدا، لها منهج واحد، لها شريعة واحدة، لها مثال واحد، لها قبلة واحدة متكاملة، تشعر وكأنك أمام معنى عظيم جدا جدا. فين الأخوة بتوع الصوت؟ لذلك هذه الآية كمدخل تكفي وحدها لنتكلم فيها دروس، لكن سنختصر ونختصر ونحيل على المراجع الشرعية بإذن الله تبارك وتعالى. في المضمار قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اسمع: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. سبحان الله العظيم على هذا التوجيه الرباني. واعتصموا بحبل الله، بالمنهج، بالقرآن، بالرسول. ابن مسعود يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي بطاعة الله ولزوم الجماعة، جماعة المسلمين. معنى فريد في السحاب كما يقولون. نعم، مع شدة التحذير في هذا المعلم من الفرقة ولا تفرقوا كما سمعتم، ثم ببعض المعاني التي وقعت من الأمم السابقة فأدت إلى فشلها وسقوطها وإلقائها في مزابل التاريخ. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يعني يا معاشر المسلمين، لا تكونوا كأهل الكتاب مثلا، الإشارة لهم والمعنى يصرف إليهم، احذروا أن تكونوا مثلهم. تفرقوا وإن بدوا أمامكم أنهم مجتمعون، لا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ده الأصل فيهم، ده معنى خطير. يعني إياكم إياكم معاشر المسلمين أن تتشبهوا بهؤلاء فتتفرقوا، فهذا التفرق يؤدي إلى الفشل، إلى السقوط، إلى الضياع، والعياذ بالله تعالى. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. يحذر ما صنعوا، يقول: انظروا في هؤلاء القوم كيف تفرقوا وحدث بينهم ما حدث حتى وقع ما وقع. يحذر سبحانه وتعالى من مصير أهل الكتاب، فسيرجعون إلى الله عز وجل ويعاقبون على هذا التفرق الذي ذهب بهيبتهم وبريحهم فسقطوا. ثم أمر تبارك وتعالى في نفس المضمار على نفس المعنى بطريقة بديعة جدا جدا، أمر بطاعته وبطاعة رسوله للجميع، عشان الطاعة من الجميع توصل ليش؟ للاتفاق، للتكامل، للتناغم، للوحدة، للاتحاد، الاعتصام. سيكون هذا كله يعني مؤديا إلى معنى واحد عظيم. قال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. عارفين معناه في استفزاز، في استدراج، في محاولات من الباطل لإيقاع العداوة والبغضاء والخلاف، والخلاف شر كما تعلمون. فاصبروا يا جماعة، تحملوا وتغافلوا عن بعض الأخطاء والهنات والتصرفات من أخوانكم حتى لا تتفرقوا فتذهب منكم الريح، القوة والهيبة والمكانة، وبالتالي السقوط والضياع والعياذ بالله تعالى. قال الله تعالى، اسمع هذه الآية في الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وإيه تاني؟ وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كونوا على يعني نمط واحد، على عقيدة واحدة، على يعني اجتماع واعتصام يؤدي إلى قوة وهيبة وريح. هذا أمر مطرد، أمر به نوح ووصي به إبراهيم، وصي به موسى، وصي به عيسى، وكذلك نحن من باب أولى، والسعيد من وعظ بغيره، وأمرنا سبحانه وتعالى بهذا الأمر العظيم. وقال الله تعالى، شوف دي جميلة وتربط بين المعلم ده والمعلم اللي فات: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. واعتصموا بالله، بمنهجه، بكتابه، برسوله، بدينه، بطاعته، على التفسير الأول، مع لزوم جماعة المسلمين، هذا يؤدي إن شاء الله تعالى أن تدخلوا في معية الولي النصير مالك التدبير كما مر بنا سبحانه وتعالى. اسمع، استطرد تبارك وتعالى في هذا المعلم يؤكد على قضية مهمة جدا، على صفة المؤمنين مع بعضهم البعض. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه، ما لهم؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني في مودة ورحمة فيما بينهم يتميزون بها عن غيرهم، لا لشيء إلا لله تبارك وتعالى. نعم. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، ليكون عنوانا على هذا المعنى: ولو كنت فظا غليظ القلب إيش لانفضوا من حولك. ده كله بيصب في المعلم، دي من صفات أتباع المعلم، أتباع يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ينبغي أن تكونوا. يعني شوف المعنى ده: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ده الكلام ده لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. والكلام يعني شوف دلالة اللفظ: ولو كنت فظا غليظ القلب، دي حاجة جوه ما حدش شايفها، بس مين اللي مطلع عليها؟ ربنا سبحانه وتعالى. يا سبحان الله، يعني إرادة الخير لهذه الأمة أن تكون قمة المثالية فيما بينها. نعم. ثم بين تبارك وتعالى أن هذه الأمة التكاليف جماعية في كل شيء، والأوامر جماعية في كل شيء، لأننا جميعا سواسية أمام هذا الدين، عقيدة وشريعة والواجبات والحقوق. ماشي. فإذا أردتم أن تحافظوا على لحمتكم وعلى منهجكم، اسمع، قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إيه وجه الدلالة هنا؟ أنها في نفس المعلم. ولتكن منكم أمة، قيل في تفسيرها كلام كثير، لكن ولتكونوا جميعا أمة مثالية، لأن المسؤولية تقع على الجميع، والدين أمانة في عناق الجميع. مش معناها أن في علماء مثلا أو دعاة أو يبقى هم خلاص المسؤولين عن الدين وبس، لا. ولتكن منكم أمة، مجموع الأمة يدعو إلى الخير، يأمر المعروف، ينهى عن المنكر، ليتميز وليحافظ على منهجه وليصل به إلى بر الأمان بعون الله وتوفيقه. نعم. ثم بين سبحانه وتعالى أن في سبيل تحقيق هذه الوحدة والاجتماع والاعتصام وعدم التفرق والخلاف، في عدو متربص يريد أن يوقع التفرقة وينشر الشر ويؤدي إلى تمزيق الصف، لأنه يغتاظ، لديه حنق وحسد: لكم معاشر المسلمين إن اجتمعتم. عشان كده تلاقي المعلم ده ربنا سبحانه وتعالى دخل فيه الحديث عن العدو الأول الذي هو الخطر الأكبر الداهم على تحقيق هذا المعلم العظيم. اسمع، قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا إيش؟ أصحاب السعير. خلي بالكم، دي أول علامة اللي وراها: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اسمع اسمع: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. خلي بالكم، ده هيحدث الفرقة حتما. اسمعوا: وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، عشان يوقع العداوة والبغضاء. اسمع: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وعشان يوقع العدو البغضاء يوعد ده ويمني ده وهكذا. قال الله تعالى لبيان مكمن الخطورة في هذا الباب الجميل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. زي كما أخرج أبويكم من الجنة، مش كده؟ طيب في الخلاصة هو عايز ايه؟ الخلاصة خلي بالكم من مكمد الخطورة: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. يعني ايه الآية دي؟ بس ممكن يحدث لبس، الشيطان قد يتشكل في صورة أدمي، في صورة حيوان، في قد يتشكل، ماشي؟ أنت لا تراه وهو يراك، لكن لو أنت شايف عدوك هتاخد بأسباب الحيط والحذر، لكن لما كان أنك لا تراه أصبح من الخطورة بمكان، لأنه يأتي عن اليمين وعن الشمال ومن الأمام ومن الخلف، يأتي من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، مش كده وبس. نقل عنه سبحانه وتعالى أنه قال: لأقعدن لهم، مش حسبهم، لأغوينهم. إيه ده؟ ده الحرب معلنة، حرب شرسة جدا. كأن المنهج بيقول في المعلم ده: أنتم أمرتم بالاعتصام والوحدة وأن تكونوا أمة واحدة وأن تجتمعوا وحذبتم من الفرقة والخلاف، لكن خلي بالك العدو متربص، كم أطاح بأمم وكم فرق من شعوب وكم أحدث من خلاف وشر والعياذ بالله تعالى. طيب إيش الحل؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، ده الهدف الأسمى. ممكن هنا في الأيش؟ في الخمر والميسر، وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ لا، ده هو دي بس ده مثال، وإلا فهو في جميع النواحي موجود، حاضر جاهز، خطط ومكر وكيد وحيل وخداع وأساليب ملتوية وتلون، ويرانا ولا نرى. يبقى إذن في خطورة ولا مش خطورة؟ إذن في خطورة عظيمة جدا جدا. ما الحل؟ الحل أن نلوذ بجناب الله تبارك وتعالى الذي خلقه وخلقنا وقادر على إبطال مفعوله معنا، على تفشيله سبحانه وتعالى. طيب اسمع الحل، ان احنا نحاول نصبر على بعض شوي ونتحمل بعض شوي، لان المجرم فقيه في الشر، ولو ما صبرناش على بعض مش هنكمل، سيقع الخلاف والشر والفرقة والعياذ بالله تعالى. اسمع: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. فتنة هنا بمعنى ايه؟ ابتلاء وامتحان واختبار، يعني يمتحن بعضكم ببعض، يبتلى بعضكم ببعض. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. اللي بعدها بقى: وكان ربك بصيرا. خلي بالك انت ممكن تمتحن بأقرب الناس إليك، واللي معه مين في المقدمة؟ اللي عمال يحرش وشيطان. فخلي بالك لو استحضرت وكان ربك بصيرا وصبرت واحتسبت لك الأجر ولك الثواب، ومررت الفرصة على الشيطان وفشلت مشاريع الشيطان في إحداث الوقيعة والبغضاء. لذلك احرصوا على الاجتماع، وإلا فالفرقة عذاب وخطر عظيم جدا جدا جدا. نعم. جاء رجل ابن عباس وقال له ايه؟ قال له: ان لنا امراء حكام يظلموننا ويشتموننا ويعتدون علينا في صدقاتنا، وما بياخدوا الزكاة منا، يعني انا منعهم؟ قال: لا لا، اعطوهم الجماعة الجماعة، ما تفرقوش الصف، ما تعملوش خلاف، اعطوهم الجماعة الجماعة. فانه، شوف الكلام اللي فعل الواحد محتاج انه يتعلمه والله فعلا، فانه انما هلكت الامم الغابره الماضيه بسبب باختلافها أو تفرقت بفرقتها بما وقع فيها. اعتبر واتعظ بما جرى لمن كان على الطريق من قبلكم. طيب ده احنا بشر يا جماعة مش كده، وقد ينجح الشيطان في حدث الوقيعة والعداوة والبغضاء زي ما الواقع قدامنا في كل حتة، في كل حتة، في كل بيت كمان، في كل طريق، في كل سوق، في كل مناسبة، في كل حي، صح كده موجود. طيب ماذا نصنع؟ المنهج بقى هو بيتكلم في المعلم ده، اتكلم في حاجة عجيبة قوي، اتكلم في قضية كظم الغيظ، وقال ان في ناس وقع عليهم استفزاز اكتر منكم، واذا ما غضبوا هم يغفرون، بيسامحوا بيتجاوزوا بيعدوا. ليه؟ لان هم فاهمين ان في واحد متربص عايز يحدث العداوه والبغضاء، ولذلك الله عز وجل يقول ايش مرغبا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اكظم غيظك لله، ما تجرع عبده جرعه هي اعظم عند الله عز وجل من جرعه غيظ يكظمها ابتغاء مرضات الله. يقول لك دي ملهاش حل، ان انت تبقى قادر على الرد الصعب 10 وقادر على الانتصار للنفس وقادر على الرد، لكنك لا تفعل لانك تبتغي مرضات الله تبارك وتعالى، فهذا مستوى راقي جدا جدا جدا. نعم. ثم رغب في الاشاره، خش يا شباب في مطرح جوه، خش خش خش يا شباب، في ان الجزاء من جنس العمل. رغب في العفو والصفح بل والمصارعة في ذلك، فرغب بقوله تبارك وتعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقال تعالى ومن عفا أصلح فأجره على الله سبحانه وتعالى. الآيات في المعنى عظيمة جدا جدا. نعم. وان تعفوا أقرب للتقوى، حتى وانت قادر على الرد فعفوت هذا أقرب للتقوى، يقربك من التقوى ولك ثمرات التقوى كما تحدث عنها القرآن. نعم. ومن عفا وأصلح فأجره على الله. العجيب أنه هو في في في إطار هذا المعلم أورد في في في أحسن القصص. إيه أحسن القصص؟ قصة يوسف اللي ورد فيها النص، صح؟ جاب فيها حاجة عجيبة جدا، لم يرى ظلم لأخ من إخوته كظلم أخوة يوسف ليوسف، صح؟ يخدوه طفل صغير كده حطوه في غيابة الجب يموت صبرا، يمكن حد يعدي ولا محدش يعدي، لكن كده كده عدم على البارد زي بيقولوا، صح؟ يعني غلظة وفظاظة وحقد وحسد عجيب، وحصل اللي حصل وكتب الله غير ما أرادوا فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، ونجى يوسف عليه السلام ومكن له بعد المشوار الطويل وخروج من السجن، طبعا عارفين القصة، وجاءوا وزادوا على ما فعلوا، يسرق فقد سرق له أخ له من قبل، ده كمان بتتهموه يا، وهو ايه ثبات انفعالي عجيب ما تحركش فيه شعر ما تهزش، عمل ايه هو؟ الآية بتقول ايه؟ فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، ما شافوهاش ما حسوش بيها. ايه الثبات ده يا جماعة؟ وبعدين في الآخر لما قالوا إنك لأنت يوسف، لأنت يوسف، قال نعم من يوسف هذا أخي قد من الله عليه إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بعد كده قالوا له ايه؟ بعد ما قالوا لقد أثرك الله أثرك الله علينا، لا تثريب عليكم اليوم. عارفين يعني إيه تثريب؟ ما فيش عتاب أصلا، فيش لوم أصلا، تجمعكم هيموتوه بالطريقة البشعة اللي شفتوها، لا تثريب لا عتاب لا لوم، خلاص الموضوع انتهى. إيه القلوب دي يا جماعة؟ هو ده المعلم اللي احنا بنتكلم فيه، عشان احنا نحافظ على وحدتنا والفتنة واجتماعنا، يبقى اخوة شقاء بيقولنا وعلى امور دنيوية تفهى لا تسوي شيء، وتذكروا بيقول لك لا ده اصله قال ده ديك السنة قال وابنه قال وزوجته قالت، يا رجل اتق الله يعني فين الأخوة؟ فين الخوف من الفرق والخلاف والشر؟ فين التفكير في هذه المعاني؟ سيدنا يوسف لما أخذ بنيامين في صواع الملك قال له كلمة غريبة الشكل، والله العظيم أنا عايز يقعد كده يتكلم فيها سنة، إني أنا أخوك فلا تبتأس، تزعلش، ما تحزنش، ما تقلقش، ما تخافش طالما أنا أخوك. إيه رأيك ممكن تقولها لي وأقولها لك؟ إني أنا أخوك فلا تبتأس، ما تزعلش، ما تحزنش، فكرش كتير، الموضوع أكبر، الموضوع أجل من كده، إني أنا أخوك فلا تبتأس. الاستعراض ده خلي بالك في القرآن مش جاي كده من الفراغ، لا ده كلام محكم عشان تاخذ الدرس والعبرة. طيب حصل اللي حصل وحصل بينا مشاكل، في ناس مننا ما كظمتش الغيظ ومن الأول ما صبرتش وما كظمتش الغيظ وما عافتش، هل نتفرج ولا لازم نتحرك؟ أوجب علينا أن نتحرك للإصلاح فيما بيننا. تعدوش يا جماعة ساكتين كده، تحركوا لله تعالى، كلام واضح وضوح الشمس، إنما المؤمنون إخوة ها فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. خافوا ربنا، ما تسيبوش الناس كده متناطحة ومتنحرة ومتخصمة ومتباعدة، ما ينفعش، تحركوا. شوف الترغيب الجميل برضو في المعلم، كل ده تحس انها ايه سلسلة كده بتكمل بعض. لا خير في كثير من نجواهم، نجواهم يعني ايه؟ كلامهم الكلام اللي بتكلموه كله ما فيهوش خير. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. اللي بيفعل ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل هنيئا له، هنيئا له. نعم. طيب احنا كده خدنا المعلم، دعوة لتحقيق الأمة الواحدة، دعوة للاعتصام بالمنهج بالقرآن بالسنة بالطاعة لله وللرسول ظاهرا وباطنا، بعدم الفرقة بعدم الاختلاف، وبينا كيف حذر من الأمم السابقة وكيف توعدها الوعيد الشديد والعذاب الأكيد، طبعا كل ذا وضحناه. ثم بعد ذلك تكلمنا أن ده طبيعي، الاستفزاز والاستدراج والتحريش والغمز واللمز موجود، فلصبروا. طيب لو ما قدرتوش، طيب اكذموا الغيظ، طيب لو ما قدرتوش يعني حاولوا تتخيلوا قضية الجزاء من جنس العمل، زي ما قلنا وليعفوا لأصفحوا ألا تحبون أن يغفر لك، عايز ربنا يغفر لك يغفر لإخوانك، عايز ربنا يعفو عنك يعفو عن إخوانك، دي بدي ده الكلام الأصل بقى في الموضوع. طيب بعد كده جه بقى التوجيه لمحاولة الإصلاح وجمع الشمل. أنا عايز أخدكم بقى نقلة نوعية خالص جميلة جدا مهمة في نظري جدا جدا لإيجاد فعلا البنيان المرصوص والجسد الواحد والقوة والهيبة والريح وللعمل بروح الفريق الواحد. كيف تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعلم بحسن أدب، وكيف قام بتفعيله على أصحابه، وكيف نجح في تربيتهم التربية الفريدة على هذا المعلم العظيم؟ عشان بس كلامنا بس عبارة عن كلام إنشائي، آيات بنقرأها لا أنا عايز أقول لك تعال شوف الحاجات دي اتفعلت إزاي، ترجمت إزاي، عشان تهتم وتحاول يكون لك نصيب بإذن الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعظم ربي عرفته البشرية. عارفين السر في إيه؟ السر في تعظيم كلام الرب، في توقير وتقدير كلام الرب، في أخذ هذا الكلام لما أخذ التطبيق العملي. فيش هزار، ده ربنا اللي بيقول، يبقى لازم تنطبق ونفعل عشان تظهر الثمرة والأثر في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تلقى هذا المعلم وكيف بدأ يتكلم عنه. نعم. أولا مش في المرحلة المدنية فقط، لا، في المكية وكذا في المدنية حرص على تحقيق فقه الائتلاف وأسمى معاني الأخوة الإيمانية والحب في الله بين أصحابه، ليكونوا فعلا عنوان فريد آثر لا نظير له. تعالوا نشوفوا الكلام ده على الطبيعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، المسلم، شو بدأ يعرفهم بقى من خلاله، خد تلقى المعلم وبدأ ينفذ. المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، حتة واحدة متماسك متراص، يشد بعضه بعضا يقوي بعضه بعضا. اسمع، المسلم أخو المسلم لا يظلمه خالص، ولا يسلمه ولا يخذله، لا تجد هذا أبدا. غير متصور أن المسلم يظلم المسلم أو يسلم المسلم أو يخذل المسلم، هذا كلام في الحقيقة لا يدل على معرفة حقيقية بهذا الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. شو بال يد على من سواهم، يعني عطاهم واحد ومنعهم واحد، حبهم واحد وبغضهم واحد، زي ما قلنا في معلم الولاء والبراء، حاجة عالية جدا جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. امسك نفسك، المسلم الحقيقي من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين، إسلام إيمان، في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى بالسرعة، يعني تداعى له سائر الجسد بالحمى والصهر، كل الجسد بيتأثر بدغزة الإبرة زي ما بنقوله، بالجرح البسيط، بالألم اللي يكون في الأطراف، الجسد كله مش هيقول أنا ماليش دعوة بالسنة دي تألمك ولا ما تألمكش، مثلا بالعين بالأذن بالضوفر تحت، لا، جسمك كله بيتفاعل معك وبيحس بيك وبيعيش الموقف اللي انت فيه، جسمك كله. هكذا ينبغي أن نكون إذا أردنا النصر والتمكين، أن نكون أمة واحدة في كل شيء. نعم. حذر صلى الله عليه وسلم كما علم وتعلم من المعلم من الشيطان، وأجمل الكلام اللي في الشيطان في حديث عجيب جدا، حديث صراحة لما الواحد يقعد يتفرج يقول ايه ده ايه ده ايه الروعة دي، يقول ايه، ان الشيطان يأس ان يعبده الناس في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينكم لم ييأس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الشيطان يأس ان يعبد حد يصلي له ركعتين مثلا، ماشي، تخيل المعنى، لكن في التحريش بينكم لم ييأس. يعني كأن الحديث بيقول خلي بالكم الشيطان طمعان فيكم وأحدث فيكم هزة وفرقة وشر وخلاف وتحاسد وتباغض وتباعد، انتبهوا. الحديث ده تفسير لكل الآيات اللي سمعتوها في الباب، وفي آيات غير كتير بس احنا اختصرنا. طيب، إن الشيطان يجري، ها، من بني آدم مجرى الدم، عارف يعني معناه قريب قوي، اوعك تنساه، اوعك تتخيل انه بعيد عنك، ده محاصرك ومحوطك وجواك. فعشان كده لو أخذت بالأسباب إن كيد الشيطان كان ضعيف. ثم بين سبحانه وتعالى ملمح في الحقيقة من المعاني الراقية جدا جدا جدا، بيقول إيه، خلي بالكم في حاجات كتير جدا ممكن تؤدي إلى الفرقة، وإن أنتوا يعني يحصل بينكم الخلاف والشر، خلي بالكم منها مهمة جدا، لو ما انتبهتوش لها ممكن تلاقوا نفسكم فقدتوا بعض وبقيتوا ايه يعني كأنكم متسلطين على بعض. وأظن ده تقريبا واقع إلا من رحم ربي. شوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقاطعوا، لا تدابروا، لا تباغضوا، لا تحاسدوا، ممنوع ممنوع ممنوع، ده لا يليق بكم، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، في رواية: فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. يا الله. وفي حديث: من هجر أخاه فوق سنة كان كمن سفك دما، كأنك قتلته بالضبط. ده كله تحذير من الفرقة والخلاف. لا، شوف بقى الحديث اللي جاي ده، عارفين في حاجة كلنا بيغفل عنها هي اللي بعدتنا عن بعض، تخيلوا، وخلت الناس كده يعني ايه. احنا الحمد لله بنحب بعض ومع بعض، اعتقد ذلك يعني، في ناس كتير بتطبق ده طبعا غيرنا بره، لكن من اعظم اسباب الفرقة الذنوب والمعاصي. اللي جابها الموضوع ده، ده علاقة وطيدة وقعت لكم على هذا الحديث فاسمعوه واحفظوه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا من روائع بيانه وكلامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما تواد اثنان، يعني ما تواد حبوا بعض جامد صح، بينهم حب جامد، ما تواد اثنان في الله فتفرقا إلا بذنب أحدثه أحدهما. أي اثنين كانوا بيحبوا بعض وبعدين افترقوا، كن على يقين إن في ذنب حصل، يا من ده يا من ده، ممكن الاثنين أو ممكن الاثنين، يبقى الفرقة هتزيد أكثر. الذنوب والمعاصي بتفرق بين الأحبة، سبحان الله، ممكن تفرق بينك وبين أهلك وبينك وبين أعز الناس إليك وأنت مش واخد بالك. يعني أنا ما عملتش فيه حاجة، أنا ما قلتلوش حاجة، ده هو اللي بعد واحد، ولا مش هو اللي بعد بعده، بذنبك انت ربنا بعده عنك، او بذنبه هو ربنا بعدك عنه، او انتوا الاثنين عملتوه. فكانت العقوبة بالتفريق. عشان كده اخواني بنقول النهاردة تعالوا نشوفوا حال الامة وقد اسرفت في الذنوب. الله، ده الامة ضعيفة، ده الامة كثيرة، ده الامة ذليلة، ده الأمة في ذل الأمم، ده الأمة يعني في مهانة وانكسار. طيب ما دي مش عايزة فجي زي ما بيقولوا، من كثرة ذنوب المعاصي والمجاهرة بها، بل وفي أناس يفتخرون بذلك، يعني يصبحون قد ستر الله عليهم، يضحون أمرهم، عملته عملته عملته عملته خليفة، وعايز الناس تجتمع، تعال شوف نظام العائلات والقبائل والأسر والأرحام والأصدقاء والزملاء اللي بيحصل بينهم، كل ده بسبب ذنوب المعاصي. والله يا إخواني محتاجين وقفة عند هذا المعنى. يعني إيه المطلوب؟ توبة جماعية، الناس كلها توب، الناس كلها توب إلى الله عز وجل. لو توبنا إلى الله بصدق لاجتمعت القلوب وتآلفت وتعانقت. نعم. طيب هناخد بقى نقلة نوعية تانية، كيف رب أصحابه على معرفة قيمة هذا المعلم والاهتمام به والالتصاق به والحرص عليه. اسمع بيان راقي جدا، بدأ بداية عجيبة أوي. اسمع: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، يرضى لكم لو عملتوها، ويكره لكم ثلاثا. فيرضى لكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، دي أول حاجة، دي الأصل ده صح، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، التالتة وأن لا تفرقوا. ربنا يرضى عنكم بالتلات حاجات دول طبعا. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال في أي كلام، الحتة الثانية المعروفة. طيب اسمع إلى ربط هذا المعلم بعقيدة المؤمن زي ما مر بينا كده في الولاء والبراء حتة سريعة كده، بس هنركز شوية بقى لأن في تدخل بين المعلمين كما قلنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يعني الإيمان ده مجموعة عرى كتير، أوثق واحدة فيها، أمتن واحدة فيها الحب في الله والبغض، يعني حب بعض في الله، سيبقى إيمانك قوي تحافظوا على عرى الإيمان جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وكذا أعطى لله ومنع لله إلا يحصل له، فقد استكمل الإيمان. إيمانه يوصل للقمة إن شاء الله تبارك وتعالى، فيعطيه الطاقة والوقود. اسمعوا الأجمل: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الشاهد إيه؟ ويحب المرأة لا يحبه إلا، يحبوش لربنا، مفيش مصلحة، مفيش بيع، مفيش شر، مفيش دنيا، بيحبه لله فقط لا غير. يحب المرأة لا يحبه إلا لله. طيب شوفوا الترغيب بطريقة يعني عجيبة جدا فعلا. قال لهم إيه؟ أتدرون أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ طبعا الصحابة كانوا يسمعوا الحتة دي كانوا يتشوقوا، بلى يا رسول الله، إيه هو؟ قول عشان نعمله. فقال: أحب الأعمال الله عز وجل الحب في الله والبغض في الله. أحسن حاجة يحبها ربنا منكم أن تتحبوا بعضيكم ليه وفيه ومن أجله. إيه يا جماعة المعاني دي؟ تخيلوا إحنا طبقنا المعنى ده. يا الله، أنا حبيتك لله وأنت حبيتني لله، ده خلاص بقى الثمرات والأثار حاجة هنبين لك دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمهم المعاني دي إزاي. طيب ربط هذا المعلم بقضايا حساسة في حياة المؤمن. المؤمن في أمس الحاجة إليها لا غنى له عنها. زي إيه؟ أول حاجة انتبهوا بس عشان الكلام يبقى راكب كده على بعضه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وجبت محبتي، محبة مين؟ ربنا. وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبذلين فيه، في رواية أخرى. عارف قال لك إن حصولك على محبة الله لك أعظم شرف، إنه لو ربنا حبك حينادي على جبريل يأمره بحبك وينادي جبريل بحبك في السماء ثم يوضع لك القبول في الأرض. ثاني قال لك: وإذا حبك لن يدعك لا لشياطين إنس ولا شياطين جن، ستكون معك معاني الحفظ والرعاية والنصر والتمكين إلى آخره. حاجة يعني فوق خالص زي ما بيقولوا. طيب حاجة تانية عجيبة جدا، الواحد لما بيتفرج صراحة يقول إيه المعاني الراقية دي؟ قال لك أنت دلوقتي خدت محبة ربنا، طيب الله يسهل لك، عايز إيه تاني جنبها كده؟ المعية الخاصة اللي هي معية الحفظ ونصرة والتمكين. دي جايبة منين؟ اللي يجيبها ياخد جايزة. عجزتم، وفرنا الجائزة. قول لا دي برا، احنا بنتكلم عن الحاجة، عن المعلم بتاعنا، مش عايزين نطلع برا. انت قريب منها بس لسه ما وصلت لهاش. لا لا لا لا لا لا لا لا لا خلاص بقى ما نقلفش بقى. لا لا لا ما نقلفش خلاص. يد الله مع الجماعة، ويد الله تصرف هنا للنصرة والحفظ والقوة. الله أكبر، مع جماعة المسلمين، اجتمع مع أخوانك، لا تتفرق، لا تكون سبب للفرقة. تخيل المعنى، تحصل على المعية الخاصة بإذن الله تبارك وتعالى. طيب ايه تاني؟ قال لك راح مذكرهم بأهمية أثر الأخوة الإيمانية والحب في الله في الآخرة. ترك موضوع الدنيا بقى خلاص وراح أخذهم في حتة تانية خاص، حاجة يعني ايه فعلا مشوقة. هو أنت حضرتك عندك إيمان راسخ باليوم الآخر بأصوله، بدءا من الموت، القبر، روضة أو حفرة، البعث، الحشر، العرض، الحساب، جنة أو نار، وحضرتك عارف أن يحشر الناس حفاة عراة غرلة، وأن الشمس تدر من الرؤوس مقدار نيل، وأن الناس في العرق على قدر أعمالهم، فمن يكون العرق إلى كعبيه، العظمة اللي في رجلك من تحته، ومن يكون العرق إلى ركبتيه، ومن يكون العرق إلى حقويه إلى صرته، ومن من يلجمه العرق الجام، العرق جيله لغاية هنا، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ما فكرتش في طوق نجاة، ما فكرتش في حاجة كده يعني تنجو بها. قال لك الحب في الله، تحقيق الجسد الواحد والألفة مع المسلمين، سيجعلك ممن ينجون في هذا اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول الله تعالى في يوم القيامة: أين المتحابين بجلالي؟ اليوم في يوم القيامة، وظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، أي في ظل عرش. يبقى الناس قاعدة في المشهد اللي انت شفته ده، وحضرتك قاعد في ظل العرش، تكييف رباني بقى. يا الله، ده في حديث ثاني لو انتم فاكرين، يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أي في ظل عرشه. مين صاحبنا؟ ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وافترق، هم دول هيكونوا بفضل عز وجل. طيب في حديث ثاني، في حديث ثاني، اسمع الحديث الجميل ده: المتحبون بجلالي على منابر من نور على يمين الرحمن، قالوا يغبطون حتى من الأنبياء والرسل. إيه ده؟ دول مين دول؟ مين دول؟ اللي هم إيه؟ المتحبون بجلال الله، لله، في الله. أشهد الله أن يحبكم في الله. يا رب اجعلنا منهم يا رب العالمين، أنا وأنتم بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. طيب، في إطار التربية، جعل من السنة أن تخبر أخاك أنك تحبه، ومن السنة المؤكدة على وزن السلام، الإلقاء سنة والرد واجب، وجب عليك أن ترد له. لو أنت حبيت واحد في الله تقول له إيه؟ إني أحبك في الله. المفروض يرد يقول إيه؟ أحبك الذي أحببتني فيه. بس في حاجة عجيبة أوي، النبي صلى الله عليه وسلم حلف لواحد أنه بيحبه في الله، فاكرينه مين؟ سيدنا معاذ. قال: يا معاذ، والله إني أحبك في الله، تأكيد على المعنى، تخيل، لا بأس. لكن سؤال بقى، هنخش على حاجات جميلة أوي، هل يكتفى بمجرد الإخبار والإعلام والإعلان وخلاص؟ أنا قلت لك أنا بحبك في الله، أعمل حاجة، أنا بحبك في الله، وأنت هتقول لي أحبك يعني خلص الموضوع على كده؟ لا. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم في إطار التربية على هذا المعلم، قال لهم لازم يكون في براهين وفي أدلة وفي علامات، لازم تطلعوها وتبينوها وتكون موجودة فيكم، عشان هذه التي ستؤكد أنكم فعلا حققتم هذا المعلم. إيه المعالم دي؟ تعالوا نشوفوها. واحد، خشوا على الجد بقى، تطبيق عملي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مش هتكون مؤمن كامل الإيمان إلا لما تحب لأخيك المسلم، المسلم على اختلاف اللغات واللهجات والأوطان والأزمان، حتى الذين سبقونا بالإيمان، ماشي، زي ما تحب لنفسك. إيه رأيكم في المعنى ده لو طبق وفعل فيه في أوساطنا؟ حاجة راقية جدا جدا جدا. يبقى هناخدوا بالنا من بعض فعلا. عشان كده الحديث التاني بيقول ايه؟ المؤمن مرآة أخيه. ده الدليل التاني. المراية لما ببص فيها أنا بشوف ايه؟ أنا معايا مراية اهي، ببص شايف ايه؟ شايف نفسي. أهو أنا أنت وأنت أنا. أنا لما أسمع المؤمن مرآة أخيه، مش عشان يتصيد الأخطاء، عشان يفضح ويشهر ويشوه، لا، عشان يهندم ويصلح ويضبط، وعشان ايه؟ وعشان ينصح ويوجه. حق المسلم على المسلم خمس، دي رواية الإمام البخاري، رواية الإمام مسلم ايه؟ ست، اللي هي السادسة بقى اللي هي بتاعتنا، وأن تنصح له إذا استنصحك. لو قال لك انصحني واجب عليك تنصحه. طيب لو ما قالش بس ماشي غلط، ماشي في سكة غلط، خش في موال، وجب علي أن أقوم بنصحه حتى لو لم يطلب مني بلسان المقال، لكن لسان الحال، والراجل ده حيوقع داخل على سكة غلط، ماشي في سكة مش صح، لازم أنصحه لله، وإلا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. ما هو دي الترجمة العملية لها. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعل الحاجات دي كده مع الصحابة، ماشي. وعشان كده في أثر يوقف ويرفع، بيقول ايه؟ من رأى أخاه على أمر لا يرضاه لنفسه ولم ينصحه ها فقد خانه. دي خيانة، ان انت تشوفني وانا اخوك المسلم على حاجة انت ما ترضاش لنفسك وما تكلمنيش ما تصحنيش، دي خيانة يا اخي، يعني فيش خيانة بيننا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يطبع المؤمن على الخلال أي الخصال كلها إلا الخيانة والكذب. المؤمن لا يكذب ولا يخون، لو كذب وخان يبدأ في حاجة غلط. الله يا الله. طيب، من هذه الدلائل والبراهين النصرة، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، تكلمنا فيها المرة اللي فاتت في المعرفة عن في الولاء والبراء، وقلنا المظلوم بينتهي له بحقه، والظالم برده عن ظلمه عشان ما طيب. قالوا ايضا من الدلائل والبراهين ان انت ما تعملش الاشياء التي هي ضد النصرة، اللي هي ايه؟ الخذلان، انت تخذله، ان انت تخذله ده ضد النصرة على طول. ان ما نصرتوش يبقى انت خذلته. دي بالضبط، دي زي دي. طيب شوف الحديث العجيب اللي ورد في هذا الباب، يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من امرئ يخذل مسلما في موطن يحتاج فيه إلى نصرته إلا خذله الله. في موطن يحتاج فيه إلى نصرته سبحانه وتعالى. عارفين يعني معنى الحديث؟ لو أنت في واحد مسلم ميل عليك أو كلمك أو أنت شايفه محتاج للنصيحة، محتاج للمساعدة، محتاج للوقفة، وخذلته في الموطن ده، ربنا يعاقبك من نفس جنس عملك، سيخذلك حينما تلجأ إليه. أقولك لا، لجأ إليك عبدي فلان ولم تنصره، فهذه بتلك. وضحت كده؟ واضحة جدا. نعم، من هذه الدلائل أن تؤثره على نفسك ما استطعت إلى ذلك السبيل. وإحنا ممكن نعمل كده؟ في بالنا إثار، زي ما قال عن الصحابة ليه؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم، عارفين يعني خصاصة؟ محتاجين، ده هم معاويز، ومع ذلك لم يرى خو المسلم لعله أحوج منه ويحسن الظن يؤثره على نفسه. فاكرين قصة الثلاثة اللي في الغزوة يتوهون من العطش في الرمق الأخير، فجاء الساقي للأول فسمع الثاني يتأوه، قال لعله أحوج لها مني، روح اسقي الأول وارجع لي. فراح للثاني، سمع واحد ثالث في الناحية الثانية يتأوه، قال له لا معلش روح للثالث ده لعله أولى بها مني، شكله كده مش قادر يعني تعبان خالص. فذهب للثالث فإذا به قد مات، عاد للثاني فإذا به قد مات، عاد للأول فإذا به قد مات. كلهم آثر الثاني على نفسه. هو أنت كده ممكن تؤثر يا أخي؟ خلينا بس في يعني دائرة الضيقة، أشقائك مثلا تؤثرهم على نفسك ولا لا؟ عم كل واحد نفسي نفسي. عايزين نفكر في الحاجات دي ونقول إحنا فين من الناس دي اللي ارتقت من الحضيض إلى القمة وبأقل الأسباب انتصرت على قوى الأرض جميعا. نعم. طيب، من ذلك إحسان الظن به. خلي بالكم من أعظم المفازد التي يعني تدب في أوساطنا إساءة الظن، كل كلمة بكل موقف بكل نظرة حتى ستظن دي دمرت الدنيا، زوجه زوجته زوجه أولاده والأولاد مثلا وبعضيهم مع الجيران ومع الأرحام ومع الزملاء ومع الأصدقاء، تلاقي في حاجة كده إساءة الظن. ده يقصدني، ده بص فيا، ده بلاح علي. يا أخي حسن الظن، ما وجدت للكلام في الخير محملة، للمواقف في الخير محملة، ما تاخدش كل حاجة إنها عليك. إساءة الظن دي بتمرض القلب، تميت القلب، خليك دايما ايه يعني، ما فيش عمار بينك وبين اي حد. طالما سأت الظن وتدرجت ومشيت في الموضوع، هيجي وقت تسيء الظن حتى في اقرب الناس اليك، وتخش بقى في سكة الشك وفي سكة الحالة النفسية المعروفة اللي انتوا عارفينها. من هذه الدلائل والبراهين المشي معه في حاجته، وقد رغب صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام في تطبيق هذا، تمشي معه تخلص من مصلحته، مشكلته، موقفه، موضوعه. من مشى مع أخيه في حاجته يعينه، إيش؟ ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. يا ربي، عشان تمشي معه مشوار بس؟ عشان تمشي معه مشوار بس. طيب إيه تاني؟ يعني تفريج كربته، ممكن يكون مكروب. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، فرج عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة. ستره، ستره، من ستر مسلما في الدنيا ستر الله في الدنيا والآخرة. حاجات من هذا القبيل، حاجات كثيرة جدا جدا جدا. طيب من ذلك زي ما قلت انت بدر، يرجع لك بقى أن تكون في عونه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ولا زال الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي. إيه رأيك أنت عايز ربنا يكون في عونك؟ مش مفهوم احنا يقول لك ربنا يكون في عونه، يعني عاملينها من باب الشفقة عليه، لا يعني ده لا، أن يكون الموعد في عونك. من له قدرة بك؟ من هذا الذي سيقف في وجهك؟ معك الله عز وجل. فأنت كن عونا للمسلمين بهذه النية، أن يكون الله عز وجل عونا لك. ثق في هذا المعنى العظيم وطبقه بحذافيره. الدعاء له بظهر الغيب، أن تدعو له بظهر الغيب، معنى جميل جدا، ومعنى يعني في نظري من المعاني الجميلة والله. من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب قيض الله له ملك يقف عند رأسه كلما دعا قال أمين، ولك أنت أيضا بمثل. يعني أنت بتدعي لمين؟ تدعي لنفسك في الحقيقة، يعني لو دعيت لإخوانك المسلمين أنت بتدعي لنفسك في الحقيقة، فأكثر أو يعني قلل كما شئت. نعم، مش كده بس طبعا، الدلائل والبراهين كتير، بس أنا عايز أنتقل عشان عنصر تاني عشان ما نطولوش، الموضوع هيسرح مننا. النبي صلى الله عليه وسلم ما سابهمش كده، في عوامل تساعد على تقوية هذه العلاقة فيما بينكم، هي الأخوة الإيمانية والحب في الله والائتلاف، هتخليها في أعلى مراتبها. طيب تعال نشوف قال لهم ايه. أولا الدعاء والتضرع، قال لهم ادعوا ربنا كتير. ليه يا رسول الله؟ القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كقلب واحد كيف شاء. وإن ربنا قال له إيه؟ لما حقق أروع مثالية في الأخوة الإيمانية بين الصحابة من المهاجرين والأنصار، ربنا أنزل عليه ليه؟ قال له إيه؟ ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله. يبقى مين اللي بيألف بين القلوب؟ اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا رب العالمين. ندعو الله عز وجل، شيء جميل وشيء راقي جدا جدا. هكذا كان يعلمهم عليه الصلاة والسلام. حاجة جميلة أوي، العمل الصالح اللي جابوا الموضوعنا بفرضه وبنفله، هنجيب لك عليه أدلة جميلة جدا. أولا الدليل العام، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أعلى درجة الحب. طيب تعالوا نجيبوا من العمل الصالح نشوفوا. قال لك شوف مثلا العبادات الجمعية زي الصلاة وزي الزكاة وزي الحج مثلا، شوف بتعمل ايه في القلوب، وشوف بتقوي معاني الأخوة ازاي. ربنا عليه واقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين، وحدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد وأوجب علينا صلاة الجماعة عشان إيه؟ إحنا كأهل حي مثلا نلتقوا في اليوم كم مرة؟ 5 مرات سلموا على بعض ونطمنوا على بعض ونعرفوا الغايب ونعرفوا المريض ونعرفوا اللي عنده مشكلة، مش كده؟ يا ربي تواصل مجتمعي ملوش نظير خالص في الأمم الأخرى، حاجة عالية خالص خالص خالص، ماشي؟ والصلاة حينما تكون بمفهوم الصحيح تقوي العلاقة بين المصلين، مش يبقوا قاعدين في صف واحد وبيكرهوا بعض، واحد ديك النهار ساب الصف وطلع فبيسأله قال له أصلا في مشكلة بينه وبين يا عمي، ده أنت في صلاة بين يدي الله عز وجل، إيه اللي بتقوله ده؟ ينفع كده يا شباب؟ حاجة صعبة جدا. طيب إيه اللي جاب الزكاة لموضوع الأخوة والألفة؟ قال لكم الأغنياء لو تعاملوا مع المال أنه أمانة لديهم وأتوه من مال الله الذي أتاكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وطلعوا القدر اللي ربنا حدده وطلعوه في الأبواب اللي ربنا حددها ودول الفقراء والمساكين والغارمين وفي سبيل الله واللي انتوا عارفينه، ماشي؟ إيه اللي هيحصل؟ الفقراء والمساكين هيحبوا الأغنياء ويتمنوا لهم الخير والزيادة، لكن لو العكس دول ما طلعوش ودول يعني معاويز وفي ظروف ووضع زي ما انتوا شايفين، إيه اللي هيحصل؟ حقد وحسد وكراهية وبغض، بل قد يدعون عليهم، صح ولا لا؟ لذلك الزكاة تقرب عبادة. الحج اللي فيكم جرب، واللي ما جربش إن شاء الله يجرب رحلة الحج دي، لو رحت مع ناس كده وحجتوا مع بعض العلاقة بينكم ما تنقطعش أبدا، تلاقي ألفة ومودة ومحبة وارتباط وثيق، لأن رحلة إيمانية فيها التوحيد وفيها الاتباع وفيها الوحدة والاجتماع وفيها التواضع والبساطة وفيها يعني دروس وعبر تؤدي إلى تأليف القلوب وهكذا. إذن هذه العبادات المفروضة. طيب الدليل على النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. طيب إيه اللي جابها بموضوعنا ده؟ إذا أحبك نادى على جبريل، أمره بحبك، نادى بحبك في السماء وضع لك القبول في الأرض. يبقى إذن النوافل تجمع القلوب وتألف بين القلوب. لو في حاجة بينك وبين حد من الأخوة كده صلي، صوم تطوع بنية أن ربنا يجمع بينك وبينه، سيكون بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. من هذه الأمور الجميلة جدا إفشاء السلام بالمفهوم الصحيح، لن تدخلوا الجنة حتى ولن تؤمنوا حتى، ألا أدلكم على شيء فعلتموه تحاببتم. إفشوا السلام بينكم، إفشوا السلام. يعني إفشوا السلام، السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بس لا مش كده، يعني انشروا السلام، السلم الاجتماعي، الطمأنينة والسكينة، خليك مأمون الجانب، الناس مش خايفة من ناحيتك، مطمنة على مالها وأولادها وعرضها. ويشهد لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أكل طيبا حلال يعني وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. قالوا إن هذا فينا كثير، قال وسيكون في قرون بعد. وأمن الناس بوائقه، الشاهد الناس يعني مش خايفين من ناحيتك، مطمنين من ناحيتك تمام، أنت كذلك ولا الناس مرعوبة ومفزوعة وخيفة منك؟ الموضوع محتاج وقفات. أيضا من هذه المعاني التي تسبب زيادة الأخوة الإيمانية والمحبة التهادي، لقوله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، ولقوله عليكم بالهدية فإنها تذهب بالضغينة أي من القلب وتزيد المحبة. الزيارة بشرط أن تكون لله خالصة وهادفة، زيارة في الله، تروح تزوره لله زيارة. الرجل الذي خرج يزور أخا له في قرية، فأرسل الله له على مدرجته ملك، قال إلى أين؟ قال إلى هذه القرية، قال وملك فيها؟ قال لا شيء غير أني أزور أخا لي في الله، وهل لك عنده من نعمة تربها في مصلحة بينك وبينه راح تطمن عليها؟ قال لا لا، غير أني أحبه في الله. قال أبشر فإني رسول الله إليك، أن الله حبك بحبك لأخيك. اعمل الدورة بقى اللي احنا عملناها، إذا حبك الله عز وجل ينادي على إبريل يأمره بحبك، ينادي بحبك في السماء ويقول عليك القبول في الأرض. شوف بزيارة، بزيارة بس يعني تقوي العلاقات مع باقي المسلمين. طيب من الأمور التي تزيد المحبة فعلا، ودي نصيحة من قلبي لأولادي وأخواني الأفاضل، أن نتعامل مع بعضنا البعض بالرفق واللين والرحمة والخوف، خوف على بعضينا. الشعور ده آسر للقلوب، زي ما قلنا بدري في المعلم ربنا ليه ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ده بيتكلم عن اللي جوه القلب، أمال اللي مكشر ومقطب الجبين واللي يعني تكشيرته دي تهد ده حاجة. الله المستعان، الله المستعان. من أعظم هذه الأسباب أن تبادل الإساءة منه إليك بالإحسان إليه. ادفع بالتي أحسن، إيش اللي بعديها؟ لا ادفع الأول، لا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني مش ولي عادي، حميم، أعلى درجات المحبة حميمية. ده بإيه؟ هو أساء أنت أحسنت، هتكسره، يعني أقصد هتخليه يستحي يندم، هيجيلك ويقدر لك الموقف وشلهولك، لأن ده بفضل عز وجل فعل الأتقياء الأنقياء، احرص على ذلك. أيضا احرص على حتى تقوي العلاقة على لوم نفسك على طول الطريق. يعني أنا كنت أظلم، أي حاجة تحصل بينك وبين أخوك صاحبك زميلك قول على طول أنا كنت أظلم، لا أنا اللي صراحة ظلمت، حتى لو يعني ممكن نفسك تقولك لا ده هو اللي بدأ، ولا لا لا لا أنا كنت أظلم. قال لك المعنى ده يكسر ويعني يفشل مخططات الشيطان لإتمام الوقيعة. نعم. ثم بعد ذلك انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى برضو يعني واخد من نفس المعالم اللي مرت بينا، زي ما قلنا ربنا أمرنا بالصلح وبالسعي للصلح وتحقيق الصلح عشان نحافظ على وحدتنا. النبي صلى الله عليه وسلم خد المعلم ده وترجمه في الأحاديث الجميلة جدا جدا جدا. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قال والله هو في حاجة أحسن من الثلاثة دول؟ قالوا بلى رسول الله. قال إصلاح ذات البين، عمل عظيم جدا في وقته عند الحاجة إليه يقدم على أي شيء لجمع الشمل ووحدة الصف وتحقيق الألفة بين المسلمين. في حديث رائع عن أبي أيوب لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغادر مسكنه في بيت أبي أيوب، قال يا أبا أيوب ألا أدلك على تجارة يعني تنجيك من عذاب أليم؟ قال بلى يا رسول الله. قال له إيه؟ قال أن تبادر بالإصلاح بين الناس إذا تخاصموا، وفي رواية أن تبادر بالتقريب بين الناس إذا تباعدوا، وفي الحديث طوبى لعبد جعله الله تبارك وتعالى مفتاحا للخير مغلقا للشر. قيل وما طوبى؟ قيل شجرة في الجنة، شوفوا الحتة دي، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، 100 سنة يمشي تحت ظل الله ما يجيبش آخرة. دي شكلها هي دي بتطلع ايه؟ يخرج من أكمامها يعني من غصونها ثياب أهل الجنة، مصنع يقول لك بتطلع ثياب أهل الجنة، السندس والاستبرق والحرير. ده المين؟ للي كان مفتاح للخير مغلق للشر. خلص الموضوع بكلمة، بدعاء، بتصرف، بموقف، بأي أمر من هذه الأمور. طيب، قال لك من الأمور الجميلة جدا اللي تساعدك على تحقيق هذه المعاني التي تجعلك محققا لهذا المعلم العظيم، التعهد والتفقد. ليه؟ لأن احنا بشر مش معصومين، وفي فتن من حوالينا، وفي صراع مرير، وفي عراقيل وعقبات، وفي إعلام مرئي ومقروء ومسموع، وفي شياطين إنس وشياطين جن. فالتعهد لبعضنا البعض ضروري جدا جدا جدا. التفقد والتعهد، يعني التفقد والتعهد، أسأل عليك وتسأل علي، لو أنا غبت عن صلاة، لو أنا غبت عن درس، لو أنا غبت عن موقف، لو أنت ما شفتنيش في صلاة الفجر، لو أنت ما شفتنيش في شغلي، لو أنت شفتنيش مثلا في مكان اللي أنت بتعتاد تشوفني فيه، لازم تسأل عني، تفقدني عشان تنصحني وانصحك وتذكرني وتذكرك وتعيني ونعينك، معاني إيمانية راقية جدا في هذا الباب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان الموضوع ده ما ينسوش أبدا. يعني أحيانا مثلا تقول إيه، الظروف صعبة والموقف صعب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينس هذا التعهد وهذا التفقد في غزوة من الغزوات، وخلصت الغزوة والناس فرحين، الغزوة خلصت وبيجمعوا غنائم، قال من تفقدون؟ توش من مدورين أم مدرين حد؟ قالوا لا ده كله تمام. فقالوا لكني أفقد جليبيبا، رجل مغمور ما حدش عارفه، غلبان مسكين، قعدوا يدوروا عليه لغاية لما لقوه النبي صلى الله عليه وسلم، ده قتل 7 من الكفار وقتلوا الكفار، بس النبي تفقدوا وفكروا في موقف صعب زي ده. وكان الصديق رضي الله عنه يتفقد قبل أن يولى الخلافة أسر المسلمين اللي ما لهمش عائل، كان حتى امرأة عجوز عميت، فكان يتعهد يجي يكنس لها البيت وينظف لها البيت ويجيب لها المية ويطعم المعز بتاعتها ويحلبها لها ويمشي من غير ما تعرف هو مين. وبعدين يعني بعد ما ولي الخلافة وما سابش الموضوع، اكتشفوا امتى الموضوع ده؟ بعد ما مات، محدش بيجي، محدش جه. تخيل، شوف شوف بقى، ده خليفة المسلمين كان يتعهد امرأة عجوز يعني كف بصرها لم يكن لها عائل. احنا بنتعاهد بعضينا في المعاني دي، ده احنا جنبنا ناس محتاجين فعلا للدواء والغذاء وللكلمة الطيبة والابتسامة الى اخره. نعم، من انا عايز اقول في الختام، عشان الموضوع طبعا فتح مننا كده، لكن نكتفي بهذا القدر. المعلم ده يا جماعة أمانة في عنقكم، لن تقوم للأمة قائمة إلا إذا تحقق هذا المعلم في قلوب أبنائها واجتمعوا واتحدوا وحققوا فعلا عمل بروح الفريق الواحد. وليكن بداية بنا يا من سمعنا وحضرنا، ننقل هذه المعاني لغيرنا، ندعو الناس لأن تحقق هذا المعلم ليحقق فعلا البنيان المرصوص والجسد الواحد والقوة والهيبة والريح، ليأتي النصر ويأتي التمكين بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، إلى معلم آخر من معالم القرآن العظيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.